طيب ورهل غي طيب برهل غي شي حديث دوتر دو يعني ده المقلاحة هون ده شيء أقشني حديث يح دوتش تجا تحهم دل ديلا تحهم نقلات دل ديل طيب ورهل حديث يح ألا إمام عبد الغني المقدسي سدى عنها تنبولت نخ عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها هر حديث دوت شجع يهر حديث شجع ديت نيرجع إذا محسنة يع أم قيسيو الأسدية التيب نخيلو أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أت أم قيسة دير رسخلتنا ديتنا يأهم يأ وول والاز والو شنجمك أنت بيق نيرشا ألا ديل إلجا عليه الصلاة والسلام والجي فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره تأخ بيغمرا عليه الصلاة والسلام إذا شنكر وحقا ينخلير فبال على ثوبه تأخ تو تنبدرشت تنكوشت حد تلخلير فدعا بماء تأخ بيغمرا عليه الصلاة والسلام خدا ألا خد يخنير خدا ألير تو فنضحه ولم يغسله أقصو إخي شين بدر تأتي خير إذا دعت يتش إبدر شين تير دع يقنا يتأت يتش شين بدر تأتي خير تو إخي طيب برهوش حديثها باخ شيخ إمام عبد الغني المقدسي سوى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت بسو بن خنان لارلوش عائشة درس خلتنا ديتنا پیغمبر علیه الصلاه و السلام حسم نانی استن حسم نانی بوسل بنی خنان و سن لار مشکو ات عائشه صدر رسول چن دیتنا اوتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بصبی دل ال چنت دل رقن هت مارش الله خل چن چکان تو علی نیر ال فبال على ثوبه ات کنت چن بدرت چن کوچت حد تل خلیر فدعا بماء تأخ بيغمرا عليه الصلاة والسلام خي إديخنا فأتبعه إياه إتدوه ترتون إخي تدوه ترتون ولمسلم مسلم ديتنج حديث إحا إشتألأدو فأتبعه بوله تو إذا تنحط قناة إدوه تر تو إذا تنحط قناة إحيي تو تتو خير تو إذا تدوه تر تو إذا ولم يغسله إذا دعت يترتو شين كوتش شين بدر دعت يترتو يا اي حدق دعت ديلرتو شورت اخ عينوش اشت ديلات ديلرتو از الله اوتكي بر اديتن دو اوتدشنش سا اديتن دو اي حديث ده حالير حديث ح دوچ ده كودو الچي پیغمبر ولچ عليه الصلاه والسلام اوت ام قيسه شيكان توالين خلل جيمكانت يا هم يا وقشول يا هم يا اول ولزول قيل هما نين شور يوچرگ قيل هما يا ول ولز ولو شين كانت والين خلا تشود اخ پیغمبر علیه الصلاة والسلام اذا شين حلقه شكر وحقا ان خلا وحقا چتو حد قو قلق چن حد قو دلق چن گرت صح پیغمبر علیه الصلاة والسلام دقه خي دا ايتنا خي دا الخي دا ايتنا اي اتكنت حد قو قل يول جمت دي شي كوچ دي خي تو اخنا تشو دعت يتين تشو كوچ شين تير دا يقنا شين تخلو بدر داتا يتين تو شوالج حديثي عدو ترغى ازدو اشت اهم دين خلير اتكانت ألا ويامر عليه الصلاة والسلام ازدنا اتو شوالج حديثي حا اقو حديثي عدو تركودو ألشي جيمج كانت حد غلق خلرت جيمج كانت حد غلق خلرت بيخ دين دول دوخر يتعا قيل هما تن موخ ييز يزا تن يرنق موخ خل بيز دوچ دو اقشني حديثي شين دوزل خو دنيان چوالچي پيغمبرنا عليه الصلاة والسلام تيوالوش خلا إزا أصحابش تنگا تنبغا خرم حقية ترحمية تنگا تننا دعا دي ترحمية إبير تن كرح آي ترحمية إز تنخ إبير تنخ حق دلي ترحمة تن بيركت اتبيرنا خلي ترحم كرل دنيان چوال دوزل خو والا انتا عشا وش دل بيرش دالوش خلا تار پيغمبر عليه الصلاة والسلام والچي وي حقين دو چو از بحنش اش تنكر لاتيتا اش تن حق دليتا وات دليتا چنگ چرنا دو عديتا اش بيرش ادا لشلق اصحاب شب پیغمبر عليه الصلاه والسلام نا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ادمش نقاحه او گور خزغلق دو شو شاخل ريتر أصحاب الشين تأشت بيرش دالور وخيتش تغلطون قابل ديش غلطو إز ملخو يوخيتر ديتر داتر ويملخو إش كرألوتي إش حست شغلطو تان دع ديش غلطو تير خنخيتن بيش غلطو تير ديش نانوشنا خسخيتر ديش غلطو إش دي هون درت هقشين حديثة حا دحرة حديثة درقة قيسة دير إسخلطنا ديتشا وقوش ولو شين جيم كانت والي نير بيغمر والشي صلى الله عليه وسلم بوغش بيغمر والشي والي نير شا وقوش والشي جيم كانت بوغش بيغمر دقا شا يقين خيط ميخلر يتر سا يتسا شين كير وحقا ينخل داوت كنت حد قول قل خلقتن بيغمر عليه الصلاة والسلام إز كراح والش دقا تو خيدا ايتين بيغمر عليه الصلاة والسلام خيدا ألا خيدا ايتين تو اقشين كوش تيحا تن حد دولج متك تتو اخنا تو اخي شكرا حسا ويتشو اتكنت حدق وات دل يولو يدل يولو يقيت يولو اتمتك تتو اخنا بيغمر عليه الصلاة والسلام اخي تتا عينينا تو از تن وحور دولج كيبر قدع واحد ويتش كيبر تتا عينينا تو تتو اخنا تو اي يرغي حدق دول متك مسو متك خي قاچو اتشو اتخي تو اخنا تو شين تير كوش دا يقنا يتا تا يتين تو يدا تا يلين تو او دا او جحاقا يش تخي دو تشوا عين شكي بار تخي دو تشا يلا تا يلين تو يتا تا يتين تو حا يتخي دا يتنا يحط دول جمتي دادگي يحط دول جمتي يحط قيت قيت جمتي يدول دول جمتي خي قيت تشا تخي تو اخنا تو تون وحا تا دويتش واح دويتش دوتش اتو تيخن دولخي اشت اخل واح دويتش دوتش ات اخل تتو اخنق تو اخي اتو اشت كزيك تتو اخنق تو اتو اخ شولوش حديثي حا عايشاسا دير اسخل تنا دويت وينا بيغمان دي عليه ساعت سام سا جيم كان توالين خلير بوخش اشت جيم كان تخلا ازا تنگا ايوالور بحان هو خلا تنگا بيغمان دي عليه ساعت سام تن بغا عوشن خورم حقا يترحام اوين خوش مخلرا دحر دين دولش بيرنا چن بگا اشتا بگا ح او ش عايش نجم قدينه يخرم حقره ديكلور شوم دو سنت لور شوم دو اس ده حروت بير بگ قوت شولما مرز هم خليتر حما اشت اي خرمات بير بگ حقر ديكلور شوم دو نگ احسن اتو بلا اق اي هم ديتا پيغمر عليه الصلاه والسلام اي هم ديتا هند اچ پيغمر توي خرم دو اس چو عايش چي خرم پيغمر عليه الصلاه والسلام توي خرم دو چن خرم ثاني ده حر چن بگ قوت ده گچن چن دويش ترگ اقیهم دیت از شین تو علی چی پیامبر علی سات اسلام ایکن ت کر لاتن عش ولش از تون کر ح ولش تون حد قوق خلق تون حد دل خلق تون اق پیامبر علی سات اسلام شین دو خر ساده کن دیت ت صدیتش ی دل ت صدیلش ت اخی عینش اتمتی غیر خید و خنق تو خید و تین تو اتمتی خید و تین تو خید و تین باکو دون ت اتعینه نتو از تو اخنا تو از خی ات متی حد دل شل متی یه ریگی حد دل متی دعوا از ایچ اشت ایدو اتو شن حدیث ح دویچ تک تاق بیر حد ملخ قیچ ادم حد سن بیخ لورش دو لایم از نت ان لورش داتیز دل ح وقش خلر دو ترگ قیا هم یوش وات چک انت حد قیت یال هما سن یش خلچی اقیت یالچی یه ریگی متی خی تو اخچی ی حد دل متی گریگی دالوچ صد اخی تو اخچی ی هم از آن لشیو ی حد قت دل متی ی حد تعین دل متی گریگی دالوچ صد اخی تو اخچی تعین وش دوچ شخیت تو اخچی چون نه ی هم از آن لشیو خلیل از لات دسین بال کوز بلح یاد ایوخن بدري لح یا ملخت وحوش ول هم یلح هم یلح یا هم یوش وچ وقر دو ترگ نین شوری ار دو ترگ یا هم یوش ووچ جیمچ کند حد قیت یول هما اشت تنی چی تن لش خلشو تخی تا دیتی چی یت تا یتی چی یل تا یلی چی ای حد قیت یول متی یر ریگی مسو متی قیت ایتشه خی تو اخچ تود ای وز حد قل جیم آلسم دولش ای خی خیر دولش حد قل جیم آلسم دولش ای خی خیر دولش کی پره وقت ته اخی تو اخچی بیل گسا اوچ اش ته تو اخچی تان هومن سکی چن زی ته تو اخچی ای هما تانی لار لوشو تا قوقا ها علم ناخ اولش دو هر بیوخ لار لوشو هم نش قا کی پریو چوغ چاغ انرژیو یوق قیرنی گیو دی دیت انرژیو ات اش یی یرگ یو یی یت انرژیو شوغ جاغي نرجع إذا جعلي حقيو جعلو وشو هم عتني هما ويدو حليرش حديث عمدي ترى جعلو وشو جموت عتني جشو هم مل لرجع ورهزي لي شو تقلات تالي وش إذا شوغ جاغي نيل بيوخ لارلو شو هم يتأني وتميز يق يرجع بار محيجة إذا قد عيل وينيوش المسو بيوخ لارلو شو هم شو مثلا تيدو حد دو بيوخليو قيل اشتسن يلو هم شو يل هم يقي يل يل هم يو يخ يل يل هم يو اشتسن يل هم شوق اسن يل هما تقيل شيء تو ام خلش بو ورهز يل يشو تش تقيل شيء تو ام خلش بو تقن وخلش خلش حاني تقيل شيء تو ام بوش تو اسن يل هم از يق يج بار محجو تق يي لارلو شلو ديدن اشت يي يتن يل بيوخ لارلو شل هما يو از اشت جيمولش كنت حد دويس إيش جيمولك أنت حد قدو يأهم يأ ول ولز ول نين شور يوترق قي يأهم يؤش ووتش جيمك أنت حد قدو إيش ديدرك تن تنو يشخل شودة ديش دو تن أت حد قبار مل تاكزيك سوخر دولش كيبار إحد قد يولش متي تخيط وقت ديش دو تن إخيط وقت شي تو أم خلش بو تن تنو يريح يأيش تيول هما تن يريح نجح سنة جيم كانت يأهم يؤش ولح مثلا وقرت تحنى قيلهم يؤش ولح يقيلهم يؤش ووش قيلهم يؤش واتس إز دلح ششو قاتش نتون إشت ولح تن حدقة إشت وول تن حدقة قيش أدما حدق سندو بيوخ لاروش دو إي تخي تيخنا ديت مغر دولش دات إستاق إذا دادل ديش دو يأهم يت يشو تخي دوتش يتعدى الله تسا يتا يتشا هما اشتعت اني يشو قيول ملخا يول هم سنة دعت اني يشو نجح سنة وقر تتحنى نين شوري تتحنى قيول هم يأول ولح يكانت يا ششو قاتشلت نين شور يأردوتو قتاعة هم يوشخلا ووش ششو قاتشنا إولح شين شرلت إخوال وول ول إولح وشين حولع ووش أتكنت أتبيرا حدقه قدولچو ادمیسن لورشتو دیل دیشتو از یا داتاندا دیشتو از اتخی دوتش ابدر یتا یت شیلا یولش اشت انو یشوتن اقوی اکنت سن خلی ایسن یولو یع الچی ایسن جیم یول یع قدا اردینا یوتش دا یول لا یوتش ای نین شور یوترگ اشت ایسن خلی یع الچی از اشت تخل یع اتکی پر تخل هند الچی اق حدیش که حدی اندرگ قصدن ایسان نقلش کند تخلیه اندرگ دو اق امام ترمیزی سه امام نسا ایسه دیتند چه حدیسه حدی اندو یه حد قیت همه دعیل یه دعیت یزشو کند نقیت چنه خیت وقتیش دو یه خیت وقت مگر دو اله اشت قصدن بین بو حدیش که قصدن ات کی پر ولش ات کند نگدو ایزه اشت دیدن دیتند درگه يعني قبلش ملخ نيخ أدمي سندك دو يوق خلوج أتك أنت سندك دو إذ يأهم يأول ويلش أنت سندك دو يعني يعجيم يلاح إذا نين شور بيم يؤش يعتحا إتك أنت سن لور ريات إذ أتبالغ ديح ملخ قيل هما قيتشم نخ تنو يريتر تنو ييزر يتن حدق قيت يولشو همان أقتن بحن ديتن تبالش أيلم ناخ إيش جيمولج أتكنتنا إيش توند مغينتي إز أتيو عن هونتس مغينتي إز بوش طولش حا تات تيب تيبان بحن شديتنا عيلم ناخد دلاح إنسا دوت شوش سون سينة تا هر بحن بلغل إشت تا جو خل حق دوش تك دوك ألا إيش طولش بحن إختاع سون تاقو تا بولش عيلم ناخ ما ألارا إزا دل ديكوش دو وين بحن تنا هنت تا دوش خلترلو وين دوش دوش خلترلو از دل دی کوش دل هم دو از دل اشت وقت دن دل بیلگل دن دل هم دو از دل بخور دی چانی وی دو لعله اشت عدی تر ولی خیت از سون سین سات علم نخواد سون دیتن بحن شد تیپ تیپن دل ها در قوق حدیس و گوچ دلچ پید نخ دو این مسو نخواد قستن غیل چرت دیک خل ویزر قن خیت می خل ویزر غلقی خل ویزر کورلش تیش ایسل خل ویزر وی پیغمبر علی سات و سلام اشت خیل خیله از اشت خیل خلر گواین آتو حدیث کرد شاپ چهول شه شاپ پیغمبر ول شه شه اگر سیلا اگر دز ادم دل شه ادمی ایل شه ول شه ح پیغمبر علی سات و سلام ادمش تا مسر تعتر أخقاش تنغيل جارتا ديكا أخلايز قن غيت مي أخلايز غلقي أخلايز إيسلا أخلايز تارت وين مقر إبير صحا أوتش أش ليلة ديشة شين كراح تير إغوق نيستل جي دونج تا ديشة چيخة تا ويشة وزي تا ويشة خلا تا قيتش أوغز تا يوخشة صبري غلشة إبيرش تح أتكي بر ليلة ديشة تارت بالا قوتش تارك حاجة حوشة إشتغل لبيغمر عليه الصلاة والسلام لبيغمر وين صلى الله عليه وسلم وين مسل دويس تو لیلی نگوین مسل دو دال قرآن تحما الله تون داخر خوای داخر تر داد دیش تون اختر وی خلیت ورد دیش تون احداز ورد دیش تو این حسن نه قیمت دین ح تون زت حنا غیت ولا اح تون توم نخوای خلیت علا ح تون امت خوای خلیت علا ح دق بیرش حستر دیک خلر ترت قن هیت می خل ویزر ترت اد مرز خل ویزر گوین از حدیثیر بقی چهر دگنش نه تمبر دیکلر گوین از حدیث شکه اون دلچی چهر بیرش هستی چی اشکر یه چی اشکر وحخوشه چی مثلا گولت وحخوشه چا یه کر یه ترچا یه حستر چا یه چهر خینخی تمبر چا اشتی هم دی چی از چهر دیش نانوش نه تم خلیتونخ پایغمرا علیه سات اسلام از دیش نانوش نه تم بیش خلده ترشینت ای بیرش دیه چی اش سعوی چی اش کرا لو چی تن دعا دیش اش حسد خوش چی تیر غلقی خوش چی اشتون دیش خلده پیامر علیه سات اسلام اش شینت ای دالین بولچ دی یه نینه دگن تم برحم ای هما دیک خلر گوینه وی حوش و غدخ چی یه تن دو حلقی چی اشتی بیر حستر حما ای بیر حستر دو حیه اق چون دین ننه دگن تم برحمه اخشین خل شول جنو ارلونه صبری خلر ریست و خر دیک خلر گوین او حدیثیر یوغس چا یوغ شوگا چا خلشه صبری خلر ریست و خر دیک خلر گوین او حدیثیر پیغمبر علیه الصلاه والسلام شین اشتی هم نیس دلچی خلا چا خیت شو دونچ سد یش یوغس چا یوغ شه صبری خل سا تانه چو دینر کو دو خیدا شین ال خیدا ایت نه اخی اوت ات یوغ نق چو شین اشتی هم خل شه قی دو قیدول شو نق دل هم نیس سلیلش ایزه شین تخلو خل شغل چی تا نوق دو خشتو هم شین خل شغل چی خلو با کدو نوق ارلو تا شین دیک تخیه چتو هم اشت خل شغل چی سیخ تاولر اویغز تا ایخر اق شوگ تخلر ستو خر صبری خلر دیک خلر گواینا تا دیسیر تی حرا بیرش دیکچ نیخند ادیگر دیک خلر گویتوینا تا دیسو دیکچ ادمشنه دیکش نخنه علم نخنه دیکش نخنه دال گرگ خلرت بیش بود نخنه بیشت ادیگر دیک خلر گویت و نت حدیس و ات نخی اش دیک نخی علم نخی ترگ ات بیش نه دع دیتا هم قیتوش بولش حاله بیش دل ح ترنه دیکوما حی خیتا عام دیتا